بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألفية ابن مالك بشرح ابن عقيل، الموضوع ما ولا ولات وإن المشبهات بليس. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: في النكرات أعملت كليس لا، وقد تلي لات وإن ذا العملا، وما للات في سوى حين عمل، وحذف ذي الرفع فشا والعكس قل. ترفع الإيس وتنصب ما ولا وإن ولا كم؟ أربعة. هذه الحروف اللسان العربي تعمل عمل الإيس، لأنها تفيد النفس التي تفيده الإيس، ستفيد معنى النفس، وكذلك هذه الأحيان تفيد معنى النفس وتعمل عمل الليل. وأما عند بني تميم لا عمل، هذه الأحيان عندهم لأنها حروف يعني مختلفة، ترخو عن الاسماء وترخو عن الاسماء، فلا عمل لها. ولكن الحجازيون العربي الحجازيون يعملونها، ونزل القرآن فيما العمل، مثل قوله تبارك وتعالى في سورة يوسف: ما هذا بشر. وقوله تبارك وتعالى في سورة المزاد: ما هن أمهاتهم. عملية تعمل عليها، وهذا هو أرجح. وأما بنو تميم من العرب قالوا لا عمل لها، لا عمل لها. هذا معنى قول ابن مالك: ولكن لا تعمل عند الحجازيين ما هذا إلا بصورة. الأعمال ليس أعملت ما دون إذن، عملة ما النافية. أعمال ليس أي تدخل على المبتدأ والخبر، وترفع المبتدأ إثم الله وتنصب الخبر كما في ذلك. ولكن بشرط لا تعمل عند الحجازيين إلا إيش؟ بشروط. أولا إيه؟ لا يتقدم خبر ولا اسم. اسمع، انتبه، أنت سأكتب بس مالك ولا تقول ولا كمل. أخذناه أمس يا شيخ، نحن اليوم في النكرات أعملت كليس لا. اليوم في النكرات أعملت كليس لا، ماذا أخذناه أمس؟ ماذا سوى هذا؟ طيب راجع، إلا إذا كان مراجعة. لا، لأن هذا يتصل به. ماشي، يتصل به. أولا أن تكون ما هذا غير مقترنة بإن، فإن اقترنت بإن لا تعمل. نحن ما إن زيد قائم، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني: ألا ينتقض نفيها بإلا، وإذا انتقض نفيها بإلا لا تعمل. نحو: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبلها الرسل. ما هناك ما عمل، محمد هذا مبتدأ لا حرف إنشاء من بعد النسخ ولا طول الخبر. وهذا طيب. والثالث أن يتقدم الاسم عن الخبر. فإن يتقدم الخبر بطل عملها وهم غير ضف ولا جانب منهم عند البعض. ولكن عند ابن مالك هذا أطلع، لأنه قال بطلت من ذكر. بطلت من ذكر أن يتقدم الاسم عن الخبر. نعم واضح. هذا معنى قبل ابن مالك أعمال الإنساء وحملة ما دون إيم مع بقى النفي وترك الجنس. أمسك تبقى حرف جر أو ظرف كما بأنت معنيا أجاز العلماء. نعم أجاز العلماء، علماء اللغة. تبقى حرف جر أو ظرف من المعمول ما معمول ما هذا يا شيخ؟ هذا إذا تقدم عن الإسم وهما ظرف وزاد ومجرور يجوز أعمالهما. نحو ما أنت بي، ما أنت بي، ما بي أنت معنيا. ما إضافية بهذا معمول، معمول معنية وتقدمه عن الاسم وهو أنت. أنت هذا يسمونه معنية خبر وعملة ما مع ذلك. ماذا إذا تقدم معمول الخبر هذا وهو ظرف جار ومجرور على الاسم يجوز أعماله. ما أنت بما ما بأنت معنيا. أعرف هذه الجملة أنت. ما حبتك ما نافع العمل ليك ما بي بي متعلق بمحذوف. هذا عبث بس ما في كلام معنية نجد. معنية معمول بس معمول ما. نعم أنت أنت هذا اسم ما معنية خبر. نعم فعملتما مع أنها يس تقدم المعمول عن العالم وهو ظرف وجار ومجرور. وأما إذا كان غير ظرف وجاد ومجوع لا تعمل تبطل عمل. نحو ما طعامك زيد آكل. الأكل ما زيد آكل الطعام، ما زيد آكل الطعام. ما عمل هذا معنى، لأنه قيده بقوله وتبقى حرف جرين أو ظرفين كما بأنت معنيا أجاز العلماء. واما اذا كان ظرفا ومجرورا ومجرورا للمعمول هذا تجوز اعمال ما مع ذلك. رفع معطوف بلكن او ببل من بعد منصوب بمزم حيث حل. والزم رفع معطوف الزم ايها المخاف رفع معطوف ببل الزم رفعه لا تنصب المعطوب ببل او لاخر الزم رفعه على ايه على على خبر منصوب على خبر ما هاي لان ما هذا تريد ايه النصب لا بل ولكن يريد ان ايه الإثبات متناقضان. ولكن إذا كان العطف بغير بل من حروف العطف وبغير لكن يجوز الرفع والنصب. ما بعد لحظه ما زيد قائما بل قاعد ولا قاعدا ولا قاعدا بل قاعد ليش يدخل بلا قاعد هذا العطف غير لا تتكلم ولا تقل شيء تقل لا تغني قلنا ولا بل بلاكي ليش دخل هنا حتى ولا تقول لا قاعد ولا فعل ولا ولا ويقول لك النبي بغير بل ولا النبي بغير بل ولكن الشيخ نحن نقرر على بل بلاكي ليش دخلنا دخل بعض تبغي تغني قلنا لا أدب مع نفسك علم يعني أدب ها بغير نحن نقول لا إذا كان العطف الجلد لكن ها واضح واجب وليمة وليمة واجب الرفع هيا هذا لا أوس ولا تعرف كمان حول الله ها أيوة شو بيقول لازم الأدب نعم شو العطف هذا إذا كان العطف على اسم على خبرهما يبدل في اللسان العربي ولكن ها بطل عملهما ما في الكلام ليه قليمة وأما إذا كان بغيرهما من حروف العصر يجوز الرفع ويجوز الرفع ولذلك خص ابن مالك لكن ما بيقبل ولما العلة في ذلك أن بل ولكن في اللسان العربي هذان الحرفان في الإثبات وما لا تعمل فيه انتقد النفس هذا السبب واما اذا كان العطف بغير بل ولكن ها يجوز الرفع ولا يجوز ما يجوز الجر كمان يا شيخ الجر هذا اذا كان الخبر هذا مجرورا بالباس دائما يجوز الرفع ولا العطف على التوهم يا شيخ نعم لا دخل توهم دخول الباء على خبر ما يا شيخ كل ده كذب نحن نقول هذا يجوز النصب والرفع ما زيد بقائم يجوز ان تقول ولا قائد ولا قاعده واضح يجوز هذا لا قائد ليش ولا قائد وصده نعم وش وجهه ولا قاعدة نعم خبر لمبتدا محذوف طيب ما هو عطف إذا كان المبتدا محذوف نحن نقول على العطف عطف جمل نعم انتبه العطف هذا إذا كان بل لأن بل ولكن في لسان العربي يفيدني تفيدني يعني الإثبات وما تفيده النفس هاك وإذا كان العطف بل ولكن لازم الرفع وأما إذا كان بغير بل ولكن حروف العطف لا يلزم لا يلزم الرفع يجوز ولا قاعدا ولا قاعدا هذا معنى تقليد المالي ورفع معطوف لكن أو بل من بعد منصوب بمن حيث عنه حيث جاء تقول ما زيد قائما ولا قاعد ولا قاعد ولا قاعد يسعى ولا قاعد يمكن أن يكون خبر مبتدأ محذوف ولا هو قاعد. ولا هو قاعد. طيب جملة على الجملة. عفوا جملة على الجملة. لا الجملة. اللي هو ما هو اسمه وخبره. خبره ما منصوب. تعطف عليه مرفوع. مع جملة على جملة ما ما عطف الخبر اللي اسمه على. لا هذا أصله أصله كذلك. أجيب. المحل. لا جملة معطوف لا في من تكون يتفق أن يتفق الجملة يعني تبغى المبتدا مرفوع والخبر منصوب. نعم. لأن هذا إيه؟ أنا أقول لي أنا ما أعرف. لا ما أعرف. كنت أحسن لك أن تقول لا يا عم. وهذا يجوز. ليه؟ يكون من عطف الجمل. لأن الخبر هذا أطره رفع. لأن أطره خبر مبتدأ. ودخل عليه ناسخا. ويجوز هذا. ها؟ يجوز أن تقول ما أتيت بقائمه. ولا قاعد ولا قاعدا ولا قاعد. طيب عرفنا على النصب والرفع لكن على الجر. ها على الجر قائد لا قائد على اللفظ. بعد ما وليس جر البل خبر وبعد لا ونفي كان قد يجر. ها خبر ما منصوب والمعطوف عليه مجرور. مجرور ولا يجوز هذا. يجوز. لا زيد بقائم. لا ما زيد قائما. أوه. لا ما لا ولا قاعد. لا لا لازم تكذب. إنما ما زيد بقائم ولا قاعد ولا قاعدا ولا قاعد. كله. لو ما دخلت الباشق على خبر ما الأولى. ما يكون عبد على التوهم أنك زاد خبر. لا عفوا ما هو هذا اللي قال لك هذا ما يفهم ما هو في هذا الحال. أظن أن هذا العفو على التوهم مطلق مقيد بأسوء. أنت توصل قواعد العربية حتى تكمل. أمس رفع. وبعد ما وليس جر البل خبر وبعد لا ونفي كان قد يجر. يجر الخبر بعدما. بعدما وليس جر الب الخبر وجر الباء والخبر جر الباء الزائدة الخبر بعدما ما الحيادية وكذلك التميمية جر الباء هذا ما هو مختص بالحيادية وليس وبعد ليس وهذا كثير في القرآن وما الله بغافل عما تعملون وما ربك بظلام العليم وبعد ليس أليس الله بأحكم الحاكم أليس الله بعزيز ذي انتقام بعد ما أليس الله بعزيز ذي انتقام ما ظهر وما ربك بظلام العليم ونفي كان وبعد لا التي تعمل عمل ليس وكان المنفية قد يوجد هذا قليل وعما بعد ما وبعد لا ليس هذا الذكر وعما بعد ايش لا النافية وبعد ايش وبعد كان المنفية هذا قليل هذا ما جاء لك في الشعر الضاء من قال لها هذا قليوجة ولذلك قال لك وبعد لا ونسي ثاني قليوجة للتقليل من قال ايش كل شفيع يوم لا في شفاعة إن كان تقدر على السعر تعال هناك أنا استبعدك ولكن إنه ما أخذ إذا أحسن لك الكلام وخلي الناس يسمع الكلام. الكلام ما يسمع واضح. وبعد ونفي كان قد ينفع، أما بعد ما وما الله بغافل عما تعملون كثير. وبعد إيش؟ ليس أليس الله بيحكم الحال؟ أليس الله بعزيز الانتقام؟ وأما بعد لا النافية وبعد كان المنفية قليل. مثال لا يس بكل شفيع يوم لدون شفاعة لمغرب فتيلة عن السواد بن خارج على أعرف البشر أعرفه. لا تبقى أقبل لا كل إفاحة المقابل حسب ما قبلها أجل ما كل تتخذ ما قبلها ما قبلها يا شيخ نادي وعادي ما كل لي كنت الأمر ناقص مبيع السطور واسمها ضمير مستتر واسمها ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت وين الخبر شفيعا شفيعا لي جار مجر متعلق بشفيعا فكن لي شفيعا شفيعا خبر وخبر وكل لي جار مجر متعلق بشفيعا استفادك ايش استفادك تقديم المعمول على ابن الحصر بفيش الحصر ليس الحصر ما تقول الحصر الحصر والاختصاص وكل من سفيعة يوم يوم ضرب زمان متعلق بإيه متعلق متعلق هذا لما لا توقف شفاعة حال يا شيخ حال يا شيخ شفيعا شفيعا شفيعا هي ما يمكن يتعلق بكل يا شيخ نعم شفيعا الظروف في اللسان العربي والمجرورة تكتفي برائحة شفيعا فيها معمول عامل واحد يتعلق بظروف كثيرة والمجرورة لماذا لا يكون متعلقا بكل كل هذا لا يتعلق به هذا أفعال ناقص ما فيها رأي لا والمعنى بنفس الله كون كون شفيع الدي لا يصلي متى يكون شفيع الدي يوم نعم هذا هو هذا متعلق بشفيع ما هو متعلق بشفيع نعم أنت لا أنت نافية تعمل العمل ليس نافية على السكون لا محل لها من الإعراب دون شفاعة دون اسم لا مرفوع علامة رفعه الواو لأنه من أسماء الست من شفاعتك هو مضاف شفاعة مضاف إليه يدو شفاعة بمغلن بمغلن الباحر الدرزاي نعم مغلن مغلن خبر لا مجرور لفظا منصوب محلا منصوب ايش؟ محلا ليش ما تقولها؟ لا منصوب ما للحركة حركة مقدرة منع من غير الشمال المحل حركة حرف الجر من هي الحركة؟ حركتين هذا حركتان عندك حركتان محذوف يا شيخ على الياء المحذوفة على الياء أنا أقول تلك يعني الحركتان حركة الجر حرف الجر وحركة النفس حرف لأن عندك عاملة حرف الجر هذا يحتاج للعمل لا ولا هذا فما تحتاج للعمل خبروه منصوب إنها عامل عمل ليس بمغني هذا معمول واحد منصوب علامة رفض فتحة المقدرة في العليا المحذوف أو منصوبة قد الشيخ لما تقدر فتحة الفتحة تقدر لا طبعا الشيخ منكر منفوص هذا يا شيخ منكر منفوص منكر منكر منفوص منقوط ايش معنى منقوط منفوص آخر ياء آخر ياء وين ياء ليغني أصلها ليغني ونول المنكر المنقوصة رفعه وجره خصوصا. أقول لك هذه ما هذا لا هذا عاملة في محل المحل هي يسمى المحل المغني مانع من ظهوره يعني ظاهرة على الياء المحذوفة انتقى يستخدمها ان الفتحة تظهر على الياء ما هو ثقيل. هذا واما عملوا ما هذا لا حتى الجري الزايد هذا نزول بالكثرة الكثرة هذا تقيل على الياء هذا اذا نقول منصوب محل مزول لا نعم نعم بالغنية الكثرة ساكنين الجزر فاكلان لا والتنمية لا والتنمية لا مغنيان لا مغنيان لا مغنيان يعني دون بربعة لا ايه فتحة تظهر ما هذا تظهر عليها لأنها غفيفة عن اليوم فتحة خليفة يعني عن اليوم بخلاف الكسرة والضمة الكسرة يعني يقول منصوب فتحة مقدرة عليها المحذوفة لا ما هو ظاهرة على اليوم المحذوفة الفتحة لا تقدر على الياء تظهر عليه ونصبه ظهر دماغي جلدك ونصبه ظهر ايش بقول امشي دماغي ليش بعدها سجيلا مفعول به الاسم الفاعل وين اسم الفاعل الفاعل لا يعمل الا بخط هذول الشرط الشرط موجود ولا مو موجود وهو ايش اعتمد على نبي وعلى مخبر عنه اعتمد على نفي وعلى مخبر عنه مخبر عنه هو المبتدا اسمه اسمه لا واما نعتمد على نفي واستفهام ومخبر عنه فتيلا فتيلا مثل به اسم الفاعل وين الفاعل مستتر نعم مستتر ايش مستتر جواز تقديره هو امس عن سواد جار ومجرور متعلق بمخبر طيب سواء يعني غيري وصفه لسواء ها؟ صفه ولا بدلا ايه عن سواد صفه لسواء كيف؟ لسواد ابن ايه؟ مجرور المجرور وتابع المجرور مجرور على مجرور الكسر طيب وقف ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ قاربي وهو مضاف قاربي مضاف الله اعلم ايوه خلاص الواد ايش الواد اللي قارب وين الشاهد فيه الشاهد فيه ان احنا دخل الباء على خبر لا وهو قليل خبر الله خبر لا نعم النكرات اعملت كليس لا وقد تلي لا وان ذا العمل وما لي لا في سوى حين عمل وحذف الرفع فشا والعكس قد النكرات عندك كليس لا عندك لا نافية النكرات الشيخ معنى البيت الشيخ صحيح هذا يعني ما فيه تعارض فقل لي شفيعا يعني ايش العقيدة يعني العقيدة يعني صحيح الكلام يعني من جهة الخطاب هذا للنبي صلى الله عليه وسلم فقل لي شفيعا يوم لا ذو شفاعة هذا صحيح يلا تطرق لنا جل النبي يوم القيامة هذا وش في الدنيا هذا هو يقول يعني يسأل الرسول يوم القيامة يدفع ويسأل الله الشيخ ويسأل الله الشفاعة مش يسأل الرسول نعم هو أصلا أن يسأل الله أن يشفع به الرسول وليس يسأل الرسول أن يشفع له يوم القيامة وكل يس هذا حي هذا هو يخاطب مخاطب النبي نعم هو هذا لا ريش اي صحيح لكن أعطاه الله الشفاء يوم القيامة رسول الرسول هو حي يعني حي يعني خاطب الرسول هو حي نعم وهو ميت يعني ها هو من هم؟ داعي هو لا طالب الشفاعة هو حي. النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو كان حيا يا شيخ لا يملك الشفاعة لا يملك الشفاعة إلا من أذن الله له. هذا يوم القيامة يوم القيامة نعم كل شفيع وما لا دين شفاعة بمهنة يتخلى عن يعني هذا كل شفاعة كلها شفاعة كلها يعني يوم القيامة تكون خبرية بمعنى الدعاية شيخنا قد يكون فيها معنى الدعاء هو دعاء يا أخي أتخلم لك في الدنيا ولا في الآخر في الآخر في الآخر هاي الصفاء في الآخر هو قال لك هذا هذا الشيخ هذا يوم الربوع يا شيخ ولكن بجنه هو ما لازم صفاء هذا يوم القيامة